كان عن سيدنا عمار هدور على المخرج يعني. بالضبط. سيدنا بنعذر الإمام لأنه لا يعرف معنى الحديث. لا يعرف معنى الحديث في زمن كان لبسوه مش زي لبسنا. يعني أنا ما كنتش في الشارع تاني ولا لأ ولا عامل إيه؟ اتباز مشروع ما لم يصل إلى حد الإسكار، والإسكار حرام عند الجميع. السلام عليكم. للعلماء في أمتنا منزلة سامية منيعة ومكانة عالية رفيعة، فالعلماء هم خلفاء الرسول في دعوته وورثة النبي في حكمته والمحيون لما مات من سنته. في هذه الحلقات نطوف ونطوف حول كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وضيف هذه الحلقات هو الدكتور محمد جودة. ازيك دكتور؟ حياك الله. هذا هو لقاؤنا الثاني. في اللقاء الماضي كنا نتكلم عن ما بدأ به شيخ الإسلام، وهي قاعدة هامة. هذه القاعدة كان يتكلم فيها شيخ الإسلام أنه لا يوجد عالم متبوع تشهد له الأمة بأنه عالم صاحب دين إلا وهو لا يتعمد مطلقا أن يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكل عالم خالف النبي صلى الله عليه وسلم فهو معذور. وقلنا أن العذر الأول الذي يعذر به العالم هو الجهالة، أو أن الحديث لم يكن بلغه. هذا ما تكلمنا فيه في اللقاء السالف، وسقنا لذلك أمثلة من حياة سيدنا أبي بكر ثم عمر وعثمان وعلي، فكان الحديث شيقا. فيعني نحدو من لم يستمع إلى الحلقة السابقة أن يستمع إليها. طيب، في هذه الحلقة يعني نستكمل الحديث والتطواف في هذا الكتاب الماتع. السبب الثاني الذي يعذر به العالم الذي يرى أنه خالف سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث ورحمة الله خلق الله ما بعد. فزي ما انت قلت، شيخ الإسلام تيمية بيعلمنا قاعدة أن كل إمام لا يتعمد مخالفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا خالف فلابد لهذه المخالفة من عذر. وقسم الأعذار لثلاث أعذار رئيسية. الأولى أن هو لا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال هذا الحديث. تمام، يبقى الحديث لا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله. ليه؟ رقم واحد أن يكون الحديث لم يبلغه. نعم. تمام، ودي كلمنا فيها بالتفصيل. تاني حاجة بيقولك ممكن الحديث يكون بلغ هذا الإمام ولكن بلغه من طريق ضعيف. نعم. فمثلا احنا عارفين الحديث، المتون الأحاديث لها ايه؟ لها رواة متعددة. نعم. قد يكون فيه أكثر من طريق. الطريق اللي بلغ به الإمام مثلا مالك أو شافعي أو أحمد أيا كان هو من الإمام اللي بنتكلم عنه، بلغوا الحديث من طريق في راوي ضعيف، فبالتالي الإمام اعتقد أن هذا الحديث حديث ضعيف فلم يعمل به. نعم. لكن نفس الحديث ده بلغ إمام آخر عن طريق صحيح، كل رواه فيه عدول وضابطين وكل الشروط اللي بيعمل بها لصحة الحديث، فبالتالي في إمام وصل الحديث من طريق ضعيف والآخر وصله من طريق صحيح، فالذي وصله من طريق صحيح عمل به والذي وصله من طريق ضعيف لم يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله، فبالتالي هو مش عنده حديث من البداية فلم يعمل به. كويس، يبقى ده الاحتمال الثاني. وده واضح جدا مش محتاج شرح يعني. الاحتمال اللي بعد كده بقى، وده فرق بينه وبين الاحتمال الثاني، انه يكون الاثنين بلغهم من نفس الطريق. نعم. ولكن نفس هذا الطريق في راوي مثلا أو في شرط من الشروط، هذا يثبته وهذا ينفيه، أو هذا يصح الحديث وهذا يضعفه، فبالتالي الاختلاف هنا في إيه؟ في اجتهادهم في تصحيح هذه الرواية أو تضعيفها. يعني كده الحالة الأولانية إن الإمامين واحد منهم وصله، الاثنين وصلوا نفس الحديث، ولكن ده وصلوا من طريق ضعيف بالصبت. وده وصلوا من طريق قوي او طريق صحيح. مظبوط. تمام، لكن الحاله الثانيه ان يكون وصلهم هما الاثنين من طريق واحد. أيوة. ولكن اجتهاد الامام نفسه في السند ان هو يقول ده اقبل منه او لا اقبل وما شابه. بالظبط. تمام، وضرب لذلك امثله متعدده، منها مثلا اتكلم على نقطه وهي مساله ان بعض الرواه قد يوثقهم البعض وقد يجرحهم البعض، يقول. نعم. عليه ان هو غير ثقه وده يقول ثقه. طبعا القاعده العامه او القاعده اللي هي المشهوره يعني ان دايما اللي هو الجارح بيقدم على الذي وثق. ليه؟ لان الجارح عنده مزيد من العلم يعني. نعم. دايما الاصل في المسلم السلامه، الاصل. نعم. هو عدل وضابط وحافظ وما الى ذلك، فالله هو راوي معروف يعني. نعم. لكن في واحد عرف صفه جارحه لهذا الراوي، فبالتالي بيكون الجارح مقدم على الموثق لهذا الراوي. نعم. لان عنده مزيد من العلم، دي القاعده المشهوره يعني. نعم. لكن حتى ابن تيميه بيقول القاعده دي مش مضطرده، بالعكس. ليه بقى؟ لان ممكن العكس اللي يحصل، ان احد الرواه معروف عنه ان هو مجروح كويس، لسبب هذا الإمام الآخر يعلم أن هذا السبب ليس بجارح، كويس. فيبقى هو ده اللي عنده مزيد من العلم. يعني إيه؟ يعني مثلا يقول والله الإمام ده مثلا هذا الراوي يقول عليه سيء الحفظ، تمام، والإمام التاني يقول لا ده حفظ ثابت، أو أسباب تانية. زي مثلا كان بعض الرواة في زمن يعني ظهر الرواية وكده يقولوا مثلا إيه، إنه إذا أتى بخارم من خوارم المروءة لا يقبل حديثه، كويس. يعني إيه خارم من خوارم المروءة؟ إيه خارم المروءة؟ الحاجات اللي هي عرفا واجتماعيا كده الناس بتشوفها ما يصحش نعملها. فيقول لك مثلا إذا أكل في الطريق ده مثال مشهور وموجود في علم الحديث، يعني يقول لك الراوي اللي قاعد ياكل في الطريق ده لا ناخذ حديثه، ده بعض الائمه بيقول كده. طب ليه؟ يقول لك لان هو طالما قاعد ياكل في الطريق فمر به الصائم ومر به الجوعان ومر به ذلك ولم يعتبر ذلك، فذا خارم للمروءه. ليه؟ لانه هو فتن الصائم ولم يعتبر جوع الجوعان او الفقير او المحتاج، فكونه قاعد ياكل في الطريق هذا من خوارم المروءه فلا اقبل حديثه. طيب يعني اعذرني في هذه الاستطرادة، وانا انا يعني بحب ان احنا الحاجة اللي نعدي عليها يعني ناخد شيئا من عبقها. يعني فكرة خوارم المروءة، ان المروءة هذا شيء يعني ما يفرق المرء عن البهيم او عن البهيمة هذه المروءة، هي ديت هذا يعني. بالضبط. فان يبقى فيه خوارم لهذه المروءة، مثلا الاكل في الطريق، هل ده يعني يمنعه الاسلام علشان بس تبقى الصوره واضحه؟ لا، هو ما زال مسلم وثقه وعدل وضابط، لكن اقول لك بعض علماء الحديث تشددوا جدا في ضبط الايه، ضبط الراوي، يعني ان هو ناخذ منه الحديث ولا لا. قال لك اذا اتى الراوي بخارم من خوارم المروءه لا ناخذ منه الحديث. طب ايه خوارم المروءه في زمانهم؟ منها ان يمشي حاسر الراس مثلا، ان ياكل في الطريق، دي حاجات ما كانش طالب العلم يعملها ولا كان انسان معروف مثلا برواية الحديث يعملها، فكونه تجرأ ان يفعل شيء من خوارم المروءة مش هناخذ حديثه. علماء تاني يقول لا، هذا ليس من خوارم المروءة، يعني او حتى لو هو من خوارم المروءة ليس بالشيء الذي ارد به حديث النبي صلى الله عليه وسلم، تمام. فكان ياخذ. فاذا السبب بتاع تصحيح وتضعيف سبب مجال ايه، اخذ ورد بين العالمين، فده خد الحديث وده رد الحديث بناء على هذا الراوي. ودي مساله يعني ايه بسيطه بنقولها، في حاجات اقوى من كده، منها اللي هو قاله مثلا موضوع ده احنا بنتكلم عن التوثيق والتصحيح والتضعيف. في سبب تاني بيقولك الا يعتقد ان المحدث سمع الحديث ممن حدث عنه. طبعا من اشهر الامثله في الباب ده الامام الزهري. الامام الزهري رغم ان هو امام ثقه وعالم وجهبز معروف، لكن له بلاغات. يعني البلاغات يقول بلغني. طبعا كلمه بلغني دي لما كان بيقولها المحدث معناه انه ما سمعش ايه، ما سمعش مباشر. مباشره. فكان مثلا بلاغات الزهري معروف انها من اضعف الاسانيد. فمثلا في بعض الناس توثق هذه البلاغات للامام الزهري، واكثر علماء لا تضعفها بالكليه. فاذا لما يقول بلغني خلاص الحديث سقط، كويس. وبعدين برضو عشان نفهم هو ليه الامام الزهري او ليه بعض الناس اللي بيقول عنهم معنعنين، كان اذا عنعن فلا فيرد حديثه. يعني عنعن، احنا عارفين ان الحديث اقول مثلا ايه، سمعت محمد، سمع فلان، سمع فلان، سمع الى ايه نهايه السند، يعني نعم. طبعا السند بتاعه من نهايه النبي صلى الله عليه وسلم، او احد الصحابه التابعين. نعم. فيقول سمعته او حدثني، دي فيها تصريح بايه، بالسماع او بالتحديث، فخلاص كده الحديث صحيح، تمام. في هذا العصر كان في مباهاه جامده جدا بعلو السند، انه بدل ما بينه وبين النبي عليه الصلاه والسلام خمسه يخليهم اربعه، يخليهم ثلاثه. فبدل ما يقول حدثني محمد عن احمد، فيقوم قايل عن احمد وما يذكرش مين، محمد اللي هو حدثه مباشره عشان يقص واحد ايه من السند فيعلى جوه شويه. فبدل يقول حدثني محمد عن احمد، يقوم قايل على طول ايه عن احمد انه قال كذا كذا كذا، كويس. فهو كده شال واحد من السند، والواحد ده هو عارفه وعارف انه ثقه، وما شالوش الا مع اعتقاده انه ثقه. وهو بيقص السند ليه؟ لغايه ان ايه، يعلو برتبته ويقرب من النبي عليه الصلاه والسلام. للاسف هذه العنعنه قامت مضيعه عنه كل الاحاديث اللي رواها بالعنعنه، لان عرفوا انه قد ايه، قد حدث عن مجهول لما قال عن. ففي النقطه ده مش عارفين هو مين، ما يمكن محمد ومحمد ثقه، يمكن واحد تاني والتاني ده مش ثقه، يمكن هو ثقه عنده ومش ثقه عندي. فبالتالي اي يقول لك فلان كان ايه اذا عنعن فيرد حديثه، تمام. فدي مثلا ايه موضوع البلاغات مثلا والعنعنه، ودي يعني عايز اقول لك من قوه وضبط علماء الحديث ان هم عايزين يتاكدوا 100% ان هو سمع الحديث من الراوي اللي هو بيحدث عنه. فدي مثلا احد الايه الضوابط اللي قالها، فقال لا يعتقد ان المحدث سمع الحديث من من حدث عنه. ليه؟ زي بعض البلاغات بتاعت الامام الزهري، زي بعض الايه المحدثين اللي كانوا بيعنعنوا ويقول لك فلان عنعن فلا ناخذ منه الحديث. منها ايضا مثلا موضوع اشتراط البخاري شرط اللقيه والمعاصره، ودي طبعا من الحاجات اللي كانت فرق بين البخاري ومسلم. عارفين امام البخاري وامام مسلم ودول اشهر كتابين من كتب السنه، كان لهم شروط للحديث الصحيح. الشروط المتفق عليها ان يكون الحديث بياتي عن العدل الضابط عن مثله الى منتهى من غير شذوذ ولا عله، ودي شروط اللي كلنا عارفينها. نعم. طيب فلان عن مثله، الراوي عن مثله اللي هو الضابط العدل زيه، طيب ممكن يكونوا الاثنين عايشين في نفس الزمن وعايشين في نفس البلد، يعني انا مثلا وفلان، فلان ده مصري وانا مصري، فاحنا عشنا في مصر في نفس الحقبة التاريخية، بس هو مثلا من القاهرة وانا من المنصورة. تمام، كويس. فهل يتصور عقلا ان احنا نكون اتقابلنا وهو حدثني ولا لا؟ تتصور عقلا بالزبط. فكان امام مسلم يقول طالما محمد كان في نفس الوقت وفي نفس البلد اللي عاش فيها فلان مثلا، وليكن هنقول مثلا الشيخ مثلا ابو اسحاق مثلا، فممكن محمد كان بيروح يحضر دروس الشيخ ابو اسحاق وسمع منه. نعم. فمحمد جودة يقول عن ابي اسحاق الحويني انه قال كذا، يبقى اكيد هو شافه وسمع منه. تمام، خلاص كده. ده الامام مين؟ مسلم. الامام البخاري يقول لك لا، طب ما ممكن يكونوا الاثنين في نفس الدوله، لكن ده في مدينه وده في مدينه، وعمرهم ما شافوا بعض ولا زاروا بعض. فمحمد ممكن يكون ما راحش، بس لو واحد صاحبه محمد ريان مثلا راح حضر للشيخ الحويني وجي قال له ده الشيخ الحويني قال كذا كذا كذا، فمحمد بيروي عن راوي في النص احنا مش عارفينه. فكان الامام البخاري يشترط المعاصره واللقيه، يعني لابد يكون في تاريخ محمد انه كان بيحضر دروس الشيخ ابو اسحاق او كان من مشايخه ابو اسحاق الحويني. ساعتها ناخذ روايه محمد عن مين؟ عن ابو اسحاق الحويني. يبقى اذا ده شرط مين؟ البخاري. مسلم يقول لا، طالما هما الاثنين عايشين في نفس البلد وعايشين في نفس الحقبه التاريخيه، فاذا حدث محمد عن ابي اسحاق فقد ايه؟ التقيا. ما اشترطش ان اللقيه تكون ايه؟ مدونه، وان يكون من مشايخه يعني. فاهم فكره ان الفرق في الشرط حاجه دقيقه جدا، زي ان هو لا انا عاوز ما يثبت ان هما شافوا بعض، انا عاوز ما يثبت ان دكتور محمد جوده حاضر للشيخ ابو اسحاق، عاوز ما يثبت فكره ان يعني للدرجه دي. ايوه، انا حتى يعني عملت لايف ايام مركز تكوين مطالع وكده، بقول لهم يعني الناس الذين يطعنون في السنه هم مش عارفين عن السنه، يعني السنه كان علماء السنه يبذلون يعني ساعات من الاوقات والاعمار عشان بس يتاكدوا انه فلان قبل فلان. وخد بالك حاجه، ان البخاري ومسلم كل واحد منهم عاب على الثاني منهجه، دعب على هذا منهجه وده عاب على الثاني منهجه. ازاي؟ الامام مسلم قال ان الامام البخاري متعند جدا لدرجه ان هو هيرد احاديث كثيره جدا عشان ايه؟ لم تثبت اللقيه، ثبتت المعاصره بس، فالامام البخاري هيستبعد احاديث كثيره جدا هي من السنه. نعم. والامام مسلم العكس، البخاري كان يقول لا، الامام مسلم هيدخل احاديث بان هو ما اشترطش اللقيه، اشترط المعاصره، فيدخل احاديث كان دول عصره بعض وما تقبلوش ويجعلها في الصحيح وهي مش صحيحه. فالاثنين كان بيعوض، يقول لك ده متشدد وده متسيب. تخيل، ده البخاري ومسلم في شرط بسيط جدا، هذا الشرط يعني من ورائه مئات الاحاديث، مش حاجه بسيطه. بالظبط. وكل ذلك من حرص علماء السنه على ان يتثبتوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال هذه الكلمه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكره وقع هذه الكلمه على صدور هؤلاء الناس لا اظن انها يعني كما تقع على صدري. بالظبط. هي مختلفه لهم من التعظيم ما لهم. فكره ان هو يجلس امام بيت فلان ويقعد من العصر لحد المغرب مستني لما يخرج ما يخبطش على بابه. عبد الله بن عباس يعني. بالظبط. انا اذكر خبر عن ابن عباس. فكره ان هو هذا البذل، ان هو يروح ويسافر يعني. ومن عجيب ما سمعت في هذا الشأن ان احد المحدثين كان في سفر، فسافر في بلاد يعني شديده البرد، حتى ان اطرافه يعني، وده امر طبيعي، حضرتك طبيب تعرفنا النقطه دي، ان اطرافه تقطعت من البرد، ان هو فعلا الاصابع دي وقعت. بوصلها. ايوه، وقعت. سبحان الله. اللي هو طب ده رايح يعمل ايه؟ ده رايح اجيب احاديث. ايوه، سيدنا جابر في الرحله المعروفه لما سافر شهر جه مصر عشان يسمع حديث بس عن النبي عليه الصلاه والسلام ويرجع، يعني سمع ان في حديث فلان يحدثه في مصر، وهو كان في ايه؟ في الحجاز او في بلاد الشام، ما يعرفش ان ايه هذا المحدث في مصر، ما يعرفش يوصل له الا عن طريق السفر. وكان اي مسافر مش زينا تحجز طياره وتروح، يعني شوف على رغم سهوله السفر احنا ما بنعملش كده. هو ضرب اكباد الابل شهر كامل حتى وصل الى المحدث فسمع منه الحديث. هو اول ما شافه قال له جابر بن عبد الله الصحابي، يعني اتفضل تعالى بقى. قال له لا، انا جيت بس اسمع ايه؟ حديث. احدثك الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الحديث؟ قال له قول لي هو ايه؟ قال له الحديث. قال له طب انا رجعت. ما رضاش حتى يستضيفه عشان لا يفسد نيته ان هو جاي يتفسح او جاي بالمره بقى، لا هو جاي يسمع الحديث ويرجع تاني. شوف من هذا التعظيم يعني. فلا، الصحابه بذلوا بذلا رهيبا. لذلك لما يجي واحد بيقول لك ايه؟ نريد تجديد التراث. التراث ايه اللي انت هتجدده؟ ده الناس دي عشان تكتب هذا التراث افنوا اعمارهم وبذلوا الغالي والثمين. نعم. وكان بقى كثير يعني مش عايزين ندخل في استطراد طويلة بعيد عن الكتاب، لكن كثير من أهل الحديث كان مثلا أبوه يديله 100,000 درهم ويقوله روح وما ترجعش إلا 100,000 حديث، وكثير مروي مثل هذه الروايات عن إيه، عن السلف والصحابة والتابعين يعني. طيب نرجع تاني لموضوعنا، إن هو بيتكلم على إيه، على الشروط اللي هي محل اجتهاد. أنا برضو افتكرت حاجة من خوارم المروءة يعني اللي بيحكوها في الرواة، إن بعض المحدثين ذهب إلى شيخ يطلب منه الحديث، فالأب يعمل كده للحصان، بيعمل كده الحصان عشان يجي، وكأن في ايده علف يعني وايده فاضيه، فبيعمل ايده كده الحصان عشان ايه الحصان يجي وايه وايده فاضيه، فقال لا اخذ منه حديث، قد كذب على الحصان فقد يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما خدش منه حديث. يا الله. فشوف كان دقتهم عامله ازاي في ايه، في التثبت من الراوي يعني، رغم ده حافظ وثقه وعمل دي من نوع ايه من التحايل على الحصان يعني، ومتأول فيها، مش قصده يكذب يعني. قال لك لا ده ممكن يكذب عن النبي عليه الصلاه والسلام فمش هاخد منه الحديث. فشوف موضوع خيار المروءه والصفات اللي هي ايه، بعض الناس ترد حديث وتقبله للحافظ عامله ازاي. انا حتى كنت يعني بقف على نقطه خوار المروءه علشان خاطر قد يتبادر الى ذهن البعض اللي هو ان يعني الحاجات دي غلط مثلاً. غلط او حرام، اللي هو يعني انا ما كنتش في الشارع تاني ولا لا ولا اعمل ايه. فحبيت استوضح النقطه دي، ان هي خوارم المروءه لا تقتضي ان هي تبقى حرام. بالظبط. والاعراف تختلف، لا تليق يعني، او الاعراف تختلف. بالظبط. في زمانهم كانت لا تليق. وممكن يعني انا النهارده مثلا، لحد النهارده مثلا في القرى انا ما اعرفش اكل في الشارع وانا ماشي. بالظبط. تمام. ولكن في القاهره والمدن يعني الناس كلها بتاكل في كل مكان. بالظبط. الناس كلها بتاكل في الشارع. ايوه الناس كلها مستعجله. الله المستعان. طيب كده الشرط الاساسي اللي احنا شغالين بنتكلم فيه هو عدم اعتقاد المحدث ان او العالم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث. بالظبط. تمام. طيب بناء على ان هو يكون وصله من طريق ضعيف، او ان هو يعتقد أن الطريق الذي وصله هو طريق ضعيف. بالضبط. لأنه إيه مختلف فيه. برضو في هذا السياق ذكر مسألة اللي هو إيه، إن ممكن يكون حديث المحدث له حالان، محدث اللي عليه مدار الحديث له حالان، حال استقامة أو حال قوة حفظ وحال ضعف، وبعدين روى الحديث. إحنا مش عارفين هل رواه في فترة قوة حفظه ولا في فترة اختلاطه. فبالتالي بعض العلماء يقولك ده أكيد الحديث ده في فترة قوة حفظه فيأخده، والتاني يقول لا ده ممكن يكون في اختلاطه فيرده. طبعا من اشهر الناس في هذه المساله عبد الله بن لهيعه. عبد الله بن لهيعه اختلف في تصحيحه وتضعيفه ليه، لسببين. السبب الاول ان قيل انه قد احترقت كتبه. احنا عارفين ان انواع العالم الحافظ الضابط في نوعين من الحفظ، يقول لك هذا ضابط صدر وده ضابط كتاب. نعم. الفرق بينهم، ضابط الصدر ده اللي هو حافظ الاحاديث عن ايه، عن ظهر قلب، فلو جه يحدث بيحدث من حفظه، فده خلاص احترق كتبه، ما احترقتش هو حافظ. تمام. التاني ضابط كتاب، يعني كان بيكتب بايديه وعارف الكتب بتاعته، ولو حد ادخل في هذه الكتب اي شيء غريب يقدر يميزها لانه كتابه اللي هو كاتبه بنفسه. فده اسمه ضابط ايه، ضابط كتاب. والتاني اسمه ضابط صدر. ضابط الكتاب مشكلته لو الكتاب بتاعه ضاع، وده اللي حصل لمين، عبد الله بن لهيعه. جه في وقت من اوقات حياته، في اخر حياته، واحترقت كتبه، فبدا يحدث من حفظه وهو ايه، سيء الحفظ. فبدأ ايه ساعتها يقولوا لا نرد حديث عبد الله بن لهيعه. طبعا عبد الله بن لهيعه من الناس اللي ايه فيهم شغل كتير، الناس بتوع المصطلح والناس اهل الاختصاص يعني عارفين ان في قصص كتير وعند عبد الله. ليه بقى؟ لان هم العلماء قال لك برضو عبد الله بن لهيعه كان الامام احد يقول عنه انه نجمه او دره قومه في الحفظ. ما شاء الله. كويس. فلما عبد الله بن لهيعه يكون في هذه المنزله، ازاي نرد احاديثه؟ خساره وحرام يعني، ده راجل مجتهد جدا والامام احد وثقه. بالزبط. طب نعمل ايه؟ فقالوا لا احنا نبحث بقى. فبحثوا، فبعض العلماء مثلا قال خلاص عبد الله بن لهيعه حدث قبل الاختلاط مجموعه من طلابه اسمهم العبادله. كلهم عبد الله عبادله. فلك مجموعه العبادله دي هم الذين رووا عن عبد الله بن لهيعه قبل الاختلاط. فاذا كان هو السند عليهم عنهم عن عبد الله يبقى السند صحيح، اذا كان غيرهم يبقى ضعيف. شيخنا الشيخ ابو اسحاق الحويني حفظه الله عمل بحث عن عبد الله بن لهيعه، وطلع غير العبادله، هم العبادله 4 و5، طلع غيرهم 5 6 تانيين، مجموعه يعني تانيين من رواه برضو حدثوا عن عبد الله بن لهيعه قبل الاختلاط. نعم. فاذا هيصحح احاديث كثيره جدا عن عبد الله بن لهيعه غيره ضعفها. بالظبط. كويس. دي قصه تانية اتقالت عنه برضو عبد الله، ان هو سقط من على حماره فاختلط، جاله الفلج ده اللي هو يعني ما بيواحد بيجيله خبطه في دماغه، بيجيله حاجه ستروك يعني اللي هي ايه، غلطه. تمام. او اختلال في العقل، فيبدا ايه يخرف شويه في الكلام يعني. فقالوا ان عبد الله بن لهيعه حصل له الكلام ده، ان هو حصل له خبطه في راسه، سقط من على حماره فايه، فجاءه الفالج اللي هو شال النصف يعني. نعم. فاختلط. حلو. فقالوا ان هو اختلط من هذه الحادثه مش من حادثه حرق الكتب احتراق الكتب. فبرضه ده هيبقى مدار التصحيح والتضعيف على الراوي روى امتى، قبل الحرق ولا بعد الحرق ولا قبل خبط الاصابه ولا بعدها، وبناء عليه هيصححوا الحديث او يضعفوه. فكلام كتير تفاصيل على واحد بس راوي، وعليه بقى مئات الاحاديث اللي رواها هذا الراوي. فبالتالي نرجع لموضوعنا تاني، الامام بقى ايه وضع مع الكلام ده؟ امام منهم يحدث عن العبادله عن عبد الله بن لهيعة فيرى ان الحديث صحيح تمام. فياخذ به، وامام اخر ياخذ ان كل ما رواه عبد الله بن لهيعة قد ايه ضعفه، لانه خلاص اختلط فمش هناخد عنه حاجه. يبقى كده هما الاثنين خدوا من مصدر واحد ولكن راي الامام اختلف بالظبط، ده الحديث صحيح ولا ضعيف بناء على ايه؟ على ان المحدث اختلط او له حالان، ده يقول ده في حال الاستقامه وده يقول لا ده في حال الضعف. جميل جميل جدا. بعد كده في السبب اللي بعد كده، ان بعض العلماء رد بعض حديث البلدان. ازاي الكلام ده؟ في وقت كانت الخلافة في بغداد نعم، فبعض علماء الحجاز كانوا يردون احاديث اهل بغداد. ليه بقى؟ لان بغداد لما كانت دار الخلافة بيسموه دار السكة اللي بتسكي فيها العملة يعني، كانت هي المكان اللي عايز يعمل شو اعلامي، عايز يجذب، عايز يتشهر، بيروح الايه المكان ده لانه دار الخلافه مكان اهل الشهره يعني. ففي هذه المرحله الزمنيه، مش بتكلم باطلاق يعني، في المرحله الزمنيه دي كان الناس المحدثين اللي بيدعوا انهم محدثين في بغداد معروف عنهم احيانا وضع الاحاديث كويس، فكان يقول كل حديث ليس له اصل من اهل الحجاز فهو مردود. يبقى الحديث اللي انت سمعته في بغداد واتفق مع احاديث اهل الحجاز صحيح تمام، لو الحديث ده مش موجود ابدا الا في بغداد تخاف منه. ليه؟ لان المنطقه دي او الوقت ده حصل فيه خلط كتير، حصل نوع من الايه اختلاق الاحاديث ووضع الاحاديث. فكان يقول كل احاديث اهل ايه اهل بغداد مردوده، وناخد بس احاديث مين؟ اهل الحجاز. اهل الحجاز، فده برضو قاعده وضعها بعض اهل العلم، وخالف بقى غيره اللي خد لا قال لك الحديث صحيح وهو مذهبي سواء جاي من اهل الكوفه، وطبعا ده الراجح يعني، اذا كان من اهل الكوفه او من اهل العراق او من اهل بغداد ايا كان هو جاي منين، هو الحديث طالما صح فهو مذهبي تمام. فده كان الايه السبب الاخير. طيب الشيخ حسين بيرد بقى على هذا كله في النهايه وبيقول لي بقى، فمتى كان الاسناد جيدا كان الحديث حجه، سواء كان الحديث حجازيا او عراقيا او شاميا او غير ذلك. بيقول ده ايه ده الراجح في هذه المساله، فما بيردش اي حديث لمثل هذه الامور. طيب تمام. في محاوله للتقطير، انا كل شويه احاول ان احنا اوضح النقط اللي احنا اتكلمنا فيها علشان خاطر ما حدش يتوه. عدم اعتقاد ان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال، فبناء على ان هو جايله من طريق ضعيف او ان هو يعتقد ان هذا الطريق الذي وصل منه الحديث هو طريق ضعيف باجتهاد خلفه فيه غيره بالضبط. النقطة الثالثة، اشتراطه شروط مختلفة زي شرط البلدان، صحيح كده؟ لا، شرط البلدان ده من احد انواع الاجتهاد، اعتقاد ان الحديث ضعيف باجتهاد قد خلفه تمام. غيره. احنا كده الشرط الثاني، احنا كده لسه في الشرط الثاني. الشرط الثالث بقى اللي انت قلته، ان هو يشترط شروط على الحديث الصحيح، يعني الحديث الاثنين العالمين وصلهم الحديث من طريق صحيح جميل، مش مختلفين في كده تمام، وبعد ما وصل الحديث في اثناء معالجه الحديث واستنباط الحكم بيحط شروط ثانيه بقى، الحديث خلاص صحيح. ايه الشروط الثانيه؟ زي بعضهم قال لابد من عرض الحديث على الكتاب والسنه قبل ما نقبله. فاذا كان ظاهر الكتاب من وجهه نظر الحديث، من وجهه نظر العالم، ظاهر الكتاب مخالف للحديث يرد الحديث حتى لو كان سنده صحيح، او اشتراط عرضه على الاصول، او اشتراط شروط اخرى يخالفه فيها غيره. طبعا احنا بنقول ان معظم هذه الشروط ليست راجحه، بس احنا بنحكي هذا الخلاف اللي بيتفرع عنه مسائل كثيره زي ما هنشوف دلوقتي. زي ايه مثلا؟ اشتراط مثلا، ودي مثال يعني انا هنشرحه بتفصيل شويه عشان في لطيفه جميله، ان الاحناف والمالكيه لما بلغهم حديث الا يقتل مسلم بكافر، نعم، والحديث له روايات متعدده منها الضعيف ومنها الصحيح، اصح ما فيها هو في حديث البخاري اللي هو ان المسلمين تتكافئ دماؤهم يسعى على ذمتهم ادناهم وهم يدا واحده على من سواهم، وفيها والا يقتل مسلم بكافر تمام حلو. فالحديث دوت خلاص صح وفي البخاري، معناه ايه بقى؟ فبداوا ان هم ياخدوا مساله عرض هذا الحديث على قواعد الاصول. ايه قواعد الاصول بتقول ايه في هذه المساله؟ قواعد الاصول ان ربنا سبحانه وتعالى قال في القران وكتبنا عليهم فيه أن النفس بالنفس، نعم، يبقى إذن المسلم قتل كافر هيتقتل بيه بالزبط. كويس. وفي نفس الوقت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من آذى ذميا فقد أذاني، نعم، يبقى إذن إذاء الذمي حرام، نعم، فبالك بقتله بالضبط كويس. فبدأ يقولون إيه؟ إذن هذا الحديث يخالف قواعد الأصول في نفس المسألة. تمام. فهنرد الحديث أو هنؤوله. كويس. ده الأحناف والمالكية. فالمالكية قالوا إيه؟ قالوا إن هذا الحديث مخصوص بالكافر الحربي. لا يقتل مسلم بكافر في لما يكون الكافر ده إيه؟ كافر حربي. حربي مقاتل. فساعتها لو أنا مسلم وقتلت كافر حربي وقتلته ما ينفعش إن أنتوا تسلموني العدو يقتلني بيه مثلاً. نعم. لا ساعتها هندفع الدية لو أردنا الصلح مثلاً بين البلدين. يعني في جيش مسلم وجيش كافر وحدث بينهم قتال أو بدون قتال يعني حربين تقابلوا مثلاً في مكان زي ما حدث مع بعض الصحابة وكافرين تقتلوا في مكان قدراً فحصل بينهم قتال بسبب أي خلاف يعني فقام واحد مسلم قتل واحد كافر والدولتين حربيتين يعني دولة مسلمة ودولة كافرة بيحاربوا بعض ما فيش بينهم صلح ولا معاهدة ولا أي شيء فالمسلم قتل كافر يبقى الكافر في الحالة ديت مهدور الدم أساسا هو من البداية بالضبط ليس له عهد بس احنا عايزين نعمل صلح ونصلح الايه غلطة اللي حصلت دي هل هنديهم القاتل يقتلوه لا هم اللي هنعمل ايه هندفع لهم الدية خلاص يبقى خص المسألة دي بمين بالكافر الحربي. تمام لكن قال لك الايه الذمي اللي عايش بيننا في المجتمع المسلم لا يطبق عليه هذا الحديث ولا تبقى فوضى لو كل واحد مسلم عرف ان ايه الكافر ليس له دية ليس له يعني لا يقتل به ولكن يدفع الدية فكل واحد بقى مسلم هيختلف مع نصراني او مع يهودي او ما الى ذلك يقول لك انا هقتله وادفع ديته خلاص واللي طرف ديته اقتله فتبقى بقى ايه تؤدي الى فساد الدولة يعني بالضبط. والحكم نعم. فالامام مالك من هذا الباب قال لك هذا الحديث خالف قواعد الاصول فبالتالي ايه اللي هنعمله هنخصه بصورة معينة اللي هي صورة الكافر الحربي وقالوا كمان لا يدخل فيه من قتل غيلة يعني لو مسلم قتل كافر حتى لو حربي غيلة يعني غيلة دي يعني عن طريق الغيلة دي لو قتل غيلة يعني عن طريق مثلا ما حصلش بينهم مشدة ولا حاجة هو تربص له وقتله كده بدون سبب تمام كويس او كان عايز يسطو عليه كان قطع طريق مثلا مسلم قطع طريق هو مسلم ولكن قطع طريق وخرج على كافر في الطريق اللي هو طريق امان المفروض وقتله وسبب معاه من المال كويس وما كانش في حرب ولا حاجة هو قتله غيلة كويس فيقول لك لو قتله غيلة ساعتها ايه قد يقتل به علماء تاني قالوا اذا هذا القتل اللي هو قتل الغيلة مش داخل اصلا في الحديث ده هو ده يعتبر من انواع الحرابة يعني حد الحرابة لانه قطع طريق نعم فهيطبق عليه حد الحرابة فهيقتل لحد الحرابة مش عشان انه قتل مسلم بكافر لا هو يقتل لسبب اخر وهو حد الحرابة كويس فالمسألة مسار اخذ ورد يعني المهم نرجع لموضوعنا تاني ان هو قالوا ايه الاحناف والمالكية قالوا الحديث ده لا نعمل به لانه خالف قواعد الاصول منها ان النفس بالنفس ومنها ان الذمي له حرمه فبالتالي لا يقتل مسلم بكافر ده مخصوص بشكل معين ده المالكيه قالوا مخصوص بشكل معين اللي هو مين اللي هو كافر الحربي يقول احنا فرضوا الحديث بكليه الحديث ده خالف قواعد الاصول بكليه ولن يعمل به ولكن لو هو قتل غيله مثلا او كده هيقتل حرابه ولو كذا وهيطبق ولو قتل مسلم كافر هيقتل به نعم. ده مين الاحناف طب الاثنين لماذا ردوا الحديث لاشتراط شرط خالفهم فيها غيرهم الجمهور قالوا لا لا يقتل مسلم بكافر بالكلية في كل هذه الأحوال ولكن يعاقب بما يكون راضع لمثله هيدفع الدية هيسجن هيضرب مثلا يضرب ظهره يجلد كل ده ممكن لكن القتل لا ده الجمهور الأحناف والملكية قالوا لا لن يقتل يبقى الاختلاف اللي حصل في المسألة ديت ما بين الأئمة مبناه على الشروط شرط. أو الشرط اللي وضعه الإمام مثلا الأحناف والملكية في هذه المسألة الشرط اللي هو حطه ان هو انا هعرضه على الشريعه وعلى اصول الشريعه موافق تمام مش موافق لا هرده بالظبط تمام اذا هم وضعوا شرط لقبول الحديث خالفهم في هذا الشرط غيرهم فغيرهم قالوا لا هنقبل الحديث بغض النظر عن هذا الشرط قالوا لا ده لابد نعرضه على قواعد الاصول ده مثال مثال تاني ان بعض العلماء قال اذا كان الامر مما هو منتشر وظاهر وعمت به البلوى فلا يقبل فيه خبر الواحد يعني ضربوا طبعا اشهر مثال في هذه المساله هو مثال حديث اللي هو من مسا ذكره فليتوضا نعم الحديث ده مثلا لا يروى الا من طريق واحد والطريق معروف عن بصره بنت الدجاجه والحديث اصلا كمان يعني مختلف تصحيحه وتضعيفه لكن عند من صحح الحديث نعم هيجي بقى بعض العلماء يعرضه على القاعده التي وضعوها وخالفهم فيها غيره اللي هي ايه بقى اذا كان الحديث مما تعم به البلوى ولم يروى الا من طريق واحد هنرده ليه بقى قال لك معقول الصحابه في زمن كان لبسهم مش زي لبسنا يعني احنا دلوقتي بنلبس طبقات من الهدوم طبقه واثنين وثلاثه وبنطلون وحزام ومش عارف ايه فصعب انك تصل يدك اصلا الى عورتك بسهوله يعني لابد تكون متعمد وكده وبتاع لكن هو ممكن بيلبسوا ازار ورداء وملابس معينه في الصحراء وفي العرق وما ظنت ان هو يحتاج يهرش يحتاج يعدل الهدوم ويحتاج كده فممكن يحصل مس الذكر كثيرا لهؤلاء. بالضبط. كويس. فمعقول مسألة مس الذكر للصحابة والتابعين اللي عاشوا كل هذه الفترة في الصحراء وفي الرمال وبالملابس بتاعتهم دي، ما فيش ولا واحد سأل النبي عليه الصلاة والسلام فحدثه، ما بلغهمش الحديث إلا من طريق واحد، فيقولك ده شيء مما تعم به البلوى، يعني كل الناس بتتعرض لها، ولم يروى إلا من طريق واحد، فلن نأخذ بهذا الحديث، لا سيما أن الحديث كمان إيه مختلف في تصحيحه وتضعيفه، فردوا هذا الحديث بالكلية وقالوا أن نفس الذكر لا ينقض الوضوء. تمام. أنا في نقطة بس عاوز يعني أتك عليها، هي نقطة كلمة رد هذا الحديث معناها إيه؟ معناه يقول ده لا يمكن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله. مش بيعتقد ان النبي قاله ومش هنعمل بيه. هو بيقول اكيد في مشكله في الحديث ده، الحديث ده مش صح. يبقى هو العنوان اللي معانا عدم اعتقاد ان النبي قد قال. بالظبط. يقول لك مش ممكن الحديث ده يكون روي عن النبي عليه الصلاه والسلام. ليه؟ لان مع عموم البلوى ومع كثره الملابسات اللي بتحصل والحديث جه من طريق واحد، انا مش مصدق الطريق ده، فبالتالي لا اثبت هذا الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام. لكن ليس معناها بالتاكيد ان هو انه ترك العمل بالحديث. لا ان هو انا عارف ان ده برضه الحديث اللي قبله اللي هو بتاع قتل لا يقتل مسلم بكافر، هو مش بيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش الكلام ده، لا هو عارف انه قاله لانه في البخاري. بس بيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعتقد هذا المعنى اللي انتوا فهمتوه. يعني هذا الحديث مش بالدلاله اللي انتوا بتتكلموا عليها. طيب دي كانت ثالث نقطه في عدم اعتقاد ان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال. بالظبط. طيب كان النقطة الأخيرة بالضبط. النقطة الأخيرة في عدم اعتقاد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال، يقول لك أن المحدث أو الإمام سمع الحديث ونسيه، ودي بتحصل كثير جدا، وضرب مثالين. المثال الأول هو سيدنا عمر بن الخطاب، هو الاثنين عن سيدنا عمر. المثال الأول اللي هو سيدنا عمر وسيدنا عمار خرج معا في ليلة من الليالي وبات في الصحراء، هما الاثنين باتوا في الصحراء، فسبحان الله بقدر الله الاثنين أجنبوا في هذه الليلة. فالاثنين صحوا الفجر جنب في الصحراء في البرد القارس، فسيدنا عمر اجتهد ان هو لو توضأ او اغتسل في هذا البرد القارس سيموت من البرد. لو اغتسل سيموت من البرد، لان هو لابد يرفع الايه الحدث بالاغتسال. وفي نفس الوقت ما كانش يعرف ان ايه الايه اللي هي ايه التيمم. ما كانش يعرف في نفس الوقت ان ايه التيمم بتتكلم على الغسل، لان الايه اصلا نزلت في ايه في الوضوء. فهو اجتهد، انا ما ينفعش دلوقتي اغتسل وما ينفعش اتيمم لان التيمم بديل عن الوضوء، فبالتالي انا مش هصلي. وخرجت الصلاة وخرج وقت الصلاة ولم يصلي، حتى ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، أنا مش عارف أعمل إيه، لو اغتسلت هموت، والإيه التيمم بديل عن الوضوء وليس بديل عن إيه عن الاغتسال فيما يعلم يعني. فما ما اغتسل. سيدنا عمار اجتهاد لطيف جدا بقى، اللي هو إيه، إحنا في الوضوء بنعمل إيه، بنغسل وبنمسح. بنغسل طبعا الأربعة الفروض، اثنين مغسولين واثنين ممسوحين. المغسولين هم إيه، الوجه والإيدين. والممسوحات هي الرأس والإيه والرجلين. الرجل بتمسح لما تكون لابس الخوف يعني. تمسح في حالة الخوف. يبقى دي تمسح ودي تمسح ودي تغسل ودي تغسل. تمام. فايه اللي حصل في التيمم؟ ان احنا اسقطنا الممسوحات ومسحنا المغسولات. شوف هو فهمها ازاي. حلو التعبير. ايوه، اسقط الايه الممسوحات ومسح المغسولات. يبقى اللي بتمسح الراس والرجلين مش هنعمل فيهم حاجه خالص. واللي بتغسل اللي هو الوجه واليدين هنمسحه. تمام. يبقى مسح المغسولات واسقط الممسوحات. نعم. هو فهم سيدنا عمار كده. فبناء على القاعده اللي هو استنبطها من الحكم، ايه اللي يحصل في الغسل بقى، هيعمل ايه؟ هو كان بيغسل البدن كله. بالظبط. هيعمل ايه؟ هيمسح البدن كله. بالظبط. وده اللي عمله سيدنا عمار، فتمرغ في الرمل كما يتبرغ البعير. كويس. فسيدنا عمار فهم ان ايه، ان انا همسح كل المغسول ومغسول الجسم كله. يبقى انا همسح بالرمل جسمي كله. فقام ايه، اتشقلب في الرمل كده شقلبتين وقال لك خلاص كده انا ايه مسحت جسمي كله بالرمل، فبالتالي اقدر اصلي وام اصلي. تمام. وده سبحان الله من حرصه على الطهاره يعني. فكره ان هو حريص يعني، ويعني يعني خلينا يعني البودكاست ده ان من اهم اغراضه ليزداد الذين امنوا ايمانا. بالظبط. فيعني هذه رساله. تمام. للشخص الذي يعني يبيت على جنابه. النبي صلى الله عليه وسلم كان احيانا يبيت على جنابه صلى الله عليه وسلم، ولكن يبيت على جنابه بالقدر اللي يخليه، اللي هو مثلا احنا في الشتاء ولا فيصحى مثلا وقت الفجر يسمع الاذان فيقول لك انا هقوم استحمى في البرد ده، فيضيع الفجر علشان خاطر ما يقومش يستحمى في البرد، واحنا عندنا سخانات يعني اللهم بارك. تمام. ففكره هذا الحرص. طيب انت فعلا يعني لو على الحقيقه ما عندكش سخان، لو على الحقيقة الماء اللي موجود ده يعني الماء اللي بيوصلك ده لا يقتل، درجة حرارته مثلا هتلاقيها 15-20. انت في الصحراء، في النهاية انت في البيت يعني. بالضبط. انت في البيت وبعدين ده في الصحراء، فالهواء بيضرب يمين وشمال والمية بتبقى متلجة، ففعلا فعلا هو لو اغتسل بالماء بهذا الماء يقتل. فانت لا انت الماء يعني كويس وجميل وصالح وكل حاجه. ف فعلا اذا كان حرص سيدنا عمر بهذه الدرجه لابد ان احنا نحرص. وبعدين برضو عشان نتكلم في القضيه دي عاجلا, يعني انا لو في البيت مثلا وفرضنا ان انا اجنبت وانا نايم وصحيت الفجر مش عارف خايف ان انا فعلا اغتسل من الماء البارد, ممكن تسخن الميه, ممكن تغتسل جزء جزء, لان ليس من شروط الاغتسال الموالاه. خد بالك دي نقطه فرق بين الوضوء والاغتسال. يعني الوضوء لابد له من الموالاه كله ورا بعضه. نعم. الاغتسال ما فيش فيه هذا الشرط. يعني ايه؟ يعني ممكن اغسل رجلي بس واقعد شويه اما جسمي يهدى, وانا اغسل الشق الايمن مثلا من فوق وبعدين اقعد شويه اما جسمي يهدى انشفه واقعد شويه, وبعدين اغسل الشق الايسر وهكذا. فممكن اخد برضه الفقه في سعه ان انا اخدها بالموالاه, عدم الموالاه, اغسل راسي بس شويه وانشفها واقعد شويه, وبعدين اغسل ايدي واقعد شويه, وبعدين رجلي واقعد شويه, وبعدين جنبي اليسار واقعد شويه وهكذا. بس المهم اطمن ان الجسم كله وصل, الجسم كله يعمم بالماء, بس مش لابد في لحظه واحده. مش زي الوضوء لابد من الموالاه. لا, الاغتسال ما فيش ليس من شروطه الموالاه. ممكن تاخده عضو عضو وجزء جزء, في النهايه جسمك كله ايه انغسل. ودي من ساعه الفقه. فبرضه اقدر اعملها حتى لو الماء مش مش ساخن ولا حاجه وبارد, ممكن اعملها بالراحه ولا اصاب باي اذى يعني. فتنفع. بس هو الواحد يعني عارف سبحان الله, احنا لا ينقصنا العلم بقدر ما تنقصنا التقوى. بلا شك. بلا شك هي التقوى هي الدافع, لان لو انا عندي التقوى اللي كان عند سيدنا عمار هدور على مخرج يعني. بالظبط. سيدنا عمار اتصرف بالظبط. هو اجتهد وكان صحيح, واقره النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في نهايه لما راحوا الاثنين للنبي عليه الصلاه والسلام, فالنبي عليه الصلاه والسلام قال لهم انما كان يكفيكم ان تفعلوا هكذا وهكذا, وعلمهم ان التيمم بتاع الوضوء ينفع عن الاغتسال. طيب ليه بنقول الحديث ده بقى؟ لان سيدنا عمر مرت الايام وحدث به في عهد عمر بن الخطاب, فسيدنا عمر نسى الواقع بالكليه. تخيل, وهو كان واحد منهم. فقال له اتق الله يا عمار, انا مش فاكر ان انت بتقول اتق الله. قال ان شئت الا احدث به ما سكت, لو انت عايزني اسكت, لانه كان الخليفه يعني. فلو انت عايزني لا احدث بالحديث لمصلحه تراها كامام يعني, انا سكت. قال لا, ولكن نوليك ما توليت. قال له خلاص لو انت فاكر قول, بس انا مش فاكر كويس. فدي ان سيدنا عمر ايه شاهد الواقع ونسيها. وجه المخالفة هنا ان هو نسى الواقع تماما. كويس. طيب برضو سيدنا عمر, ودي برضو يعني من الحاجات الجميلة, سيدنا عمر لما صعد على المنبر واراد ان يحدد المهر. طبعا معروف ان المغالاة في المهور هي من المكروهات. جميل. كويس. فسيدنا عمر بقى اراد ان تجعل قانون, مش بقى انها مكروهة, لا ده هتبقى ممنوعة بامر من امير المؤمنين. نعم. فصعد سيدنا عمر المنبر, لان في العهد ده بقى توسعت الفتوحات وبدا الناس يبقى معاها فلوس, ما عادوش في الفقر بتاع زمان, فبدا النساء تطلب مهور اغلى من ما كان قبل. فان سيدنا عمر اراد ان يحدد المهور بمهور بنات النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته. النبي صلى الله عليه وسلم دفع كام اقصى حاجه؟ 12 اوقيه من الفضه, 12 ونص اوقيه من الفضه. دي اقصى حاجه فعلها النبي صلى الله عليه وسلم مع نفسه ومع ايه بناته. فاراد سيدنا عمر ان يقول 12 ونص اوقيه من الفضه دي اقصى مهر ممكن يتدفع. انتوا مش احسن من مين؟ من افضل نساء على وجه الارض. زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وبناته. نعم. فمفيش واحد احسن منهم, فاذا كانوا هم قابلوا بهذا المهر يبقى مفيش حد هياخدها زياده منهم. وده قياس سيدنا عمر قاسه, وقياس يعني له وجهه من النظر صحيحه يعني. تمام. وفي حديث كمان لما سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام جاءه ابو هريره فقال له تزوجت؟ قال نعم. قال له مين؟ المهم في النهايه النبي صلى الله عليه وسلم ساله على المهر, فقال له قد ايه؟ قال له 4 اواق. النبي صلى الله عليه وسلم دفع كام لحد 12؟ سيدنا ابو هريره دفع 4 بس. قال له النبي صلى الله عليه وسلم كانكم تاخذون من عرض هذا الجبل, كأنكم تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل. يعني هي الفضة كتير قوي كده, درجة ان انت ابو هريرة, ابو هريرة معروف بفقره يعني, يروح يطلبوا منك 4 اواق, ده كتير جدا. النبي صلى الله عليه وسلم تعجب لكثرة مهر زوجة ابي هريرة اللي هم كانوا 4 اواق من الذهب من الفضة. من الفضة. نعم. وقال له كأنكم تنحتون من الجبل, يعني انتوا الفضة متوفرة للدرجة دي يعني. ده في عهد النبي عليه السلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم انكر الزيادة. نعم. بس مش انكار تحريم, ولكن كراهة. نعم. ان تيسير المهور هو الاصل يعني. نعم. تمام. يبقى ده ايه؟ سيدنا ابو هريره. وسيدنا عمر اراد بقى انه يحددها, يخليها قانون, مفيش حد ايه ياخد اكتر من 12 اوقيه ونصف. تمام. كويس. فهو على المنبر بيخطب وبيوصل هذه المساله وبيذكر حديث ابو هريره وبيذكر كذا وكذا وان افضل النساء هم كذا واخذوا كذا. قامت امراه اثناء خطبه سيدنا عمر وقالت ان ربنا سبحانه قال واتيتم احداهن قنطارا فلا تمنعنا ما ايه ما قسم الله لنا. نعم. قال ده ربنا يعني وضع احتمال ان المهر يصل الى القنطار مش 12 اوقيه. فانت ليه عايز تحدده ب 12 قنطار 12 اوقيه؟ سيبنا يمكن ربنا يرزقنا. ليه عايز تحدد رزقنا؟ ما المهر ده رزق المراه يعني. بالظبط. كويس. فسيبنا. فقال اصابت المراه واخطا عمر. الله. كويس. فسيدنا عمر حافظ الايه, ده المعنى بقى, حافظ الايه ونسي الدلاله. رغم خد بالك حاجه ان برضو الايه في سياق الطلاق او في صيغه الترك، فكانت على سبيل المبالغه ان انت لو عايز تسيب واحده اتجوزتها وديت لها حتى لو انطار لازم ترجعه. فهي في سياق المبالغه ليه؟ لان انت اللي تارك، انت اللي سايب، فلو انطار كامل هترجعه كامل. فبرضه كانت على سبيل المبالغه، ما فيش حد بياخد مهر قنطار من الذهب يعني. كويس. بس مع ذلك برضه معناها جواز ان يكون المهر يصل الى القنطار. بالظبط. كويس. فقال اصابت المراه واخطا عمر. فده ايه برضه مثال لواقعه سيدنا عمر حفظها، ده من القران اللي هو حفظه، ونسي دلالتها فلم يعمل بها. نعم. وافتى بغيرها ثم رجع لما علم ذلك. كل ده في اعتقاد ايه بقى؟ في اعتقاد ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن قال. بالظبط. في حديث بس سيدنا عمار يعني ما كملتش، سيدنا عمار اجتهد فتمرغ كما تمرغ البعير ثم صلى. طب وبعدين راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا عمر ما صلىش، سيدنا عمار صلى، والاثنين راحوا للنبي عليه الصلاه والسلام فحكوا له القصه كلها، فقال انما كان يكفيكما هكذا وهكذا، وقال لهم اللي هو كذا اللي هو مسح الايه اليدين والوجهين، الوجه والكفين. الوجه والكفين بالضبط. وقال لهم خلاص كده ايه، ان التيمم رافع للحدث الاكبر كما يرفع الحدث الاصغر. تمام. بس عشان خاطر كانت تكمل بس، هذا كله تحت عنوان عدم اعتقاد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال. بالضبط. انا هعذر الامام الذي انكر مساله عليها الجمهور، يعني ممكن يكون جمهور العلماء على مساله زي مثلا المساله اللي حضرتك قلت ان الامام ابو حنيفه خالف فيها جمهور العلماء. أيوة. طيب تمام، بناء على ان سيدنا الامام ابو حنيفه ليس يتعمد ان هو يرد حديث النبي. بالزبط. لا مش هاخد ده. بالزبط. انا هاخد اللي يعجبني. لا، ليس هذا في دين الله، وليس هذا يصدر عن امام متبوع كأبي حنيفة. كأبي حنيفة رضي الله عن أبي حنيفة. إنما هو أعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول شيء يخالف قواعد الأصول، فإذا خالف الحديث قواعد الأصول ليس بحديث. يعني لا يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك أكيد ده مش حديث. هو مش بيعتقد أنه حديث وبيرده، لا، هو بيقول لك ده مش ممكن يبقى حديث. تمام. يبقى كده الشرطين الأولانيين. طبعا احنا مش بنقول إن مذهب الإمام وحنيفة هو الراجح في هذه المسألة. هنعرض الخلاف. نعم. عشان نعذره نقول ان كل قاعده، القاعده دي ما جابهاش من عنده، القاعده دي جابها حرصا على العلم وعلى الدين. نعم. وعلى صحه الحديث، وهذا اجتهاده. نعم. كده النقطتين الاساسيتين او الكبار اللي احنا قلناهم في نقطه بما يعذر الامام. رقم واحد بان هو يعتقد عدم اعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله. دي الاولى. خلصناها. دي الاولى. الثانيه بقى انه يعتقد هذا الإمام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسألة، ولكن لا دلالة فيها على هذه المسألة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث، لكن الحديث ده اللي أنتم تستشهدوا به لا يدل على هذه المسألة. ليه بقى؟ عدة أسباب. السبب الأول أنه لا يعرف معنى الحديث. يعني حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام عن مسألة ما، فإمام الأئمة فهم من هذا الحديث أنه يقع على هذه المسألة مباشرة، سواء بالتحريم أو بالجواز أو بغيره، فوقع الحكم بناء على الحديث. الإمام الثاني وصل الحديث بس ما فهمش منه هذا الفهم. ليه؟ أول سبب أنه لا يعلم معنى الحديث. زي إيه مثلا؟ نهي النبي عليه الصلاة والسلام، وده الشيخ الإسلام تيمية جاب عدة أنواع من البيوع، زي إيه؟ المزابنة والمخابرة والمحاقلة والملامسة والمنابزة والغرر. دول كلهم كم نوع؟ 6 أنواع من البيوع. كويس؟ دي تعويذة دي. ألفاظهم غريبة صح؟ أنا وأنت مش عارفينها. نعم. في العادي يعني إلا لما درسناها. فبالتالي برضو كان في أئمة في هذا الوقت ما عرفوش المعنى المقصود إيه. ما هي المزابنة؟ ما هي المخابرة؟ ما هي المحاقلة؟ ما هي الملامسة؟ ما هي المنابزة؟ كويس؟ فبالتالي تفسيرهم للكلمة نفسها للنبي قالوا اختلفت. هقولها لك، يعني هي طبعا محتاجة تفصيل فقه كبير، بس هقول لك خلاصة الموضوع كده أو أمثلة سريعة. تمام. مثلا المخابرة والمحاقلة والمزابنة، في ناس فسروها التلاتة بمعنى واحد. ايه هو المعنى؟ المعنى الواحد اللي هم يقصدوه ان انت تروح تشتري تمر او حنطة مزروعة في الارض وهي لسه رطبة بيابس. يعني ايه؟ اروح لراجل زرع نخل وعنده التمر لسه على الايه؟ على النخل. التمر لسه مستواش، فانا بالتقدير كواحد فلاح يعني اقول لهم الارض دي هتجيب كم مثلا ايه، كم اردب او كم وزن او كم عزق من النخيل ايا كان. يعني الطريقه اللي بيزنوا بيها. تمام. هتجيب مثلا قد 20، اقول له طب خد 15 مستويين اهمت، وانا هصبر انا على 20 واخدهم ايه بعد ما يستوى. تمام. يبقى اشترى الايه؟ الرطب بالايه؟ باليابس. بالناضج. بالناضج. نعم. ايوه، فاداله الناضج واشترى الرطب اللي لسه هينضج. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه المعامله. نعم. فالمعامله دي حرام، مش مختلفين فيها، بس هل هي معنى المزابنه؟ هل هي معنى المخابرة؟ هل هي معنى المحاقلة ولا لا؟ هي كده كده دي هي المزابنه هي هذا المعنى مستقرين عليه. بس هل هما الثلاثه مترادفين فبالتالي هي معامله واحده اللي حرام ولا في ثلاث معاملات حرام؟ اللي قال ان الثلاثه واحد حرم معامله واحده بالظبط، اللي قال المزابنه غير المحاقله هيحرم ثلاث معاملات، هيحرم ثلاث معاملات. المعامله الثانيه ايه بتاعه المحاقله اللي الثاني فهمها بقى؟ المحاقله ان صاحب الارض يتفق مع الفلاح اللي بيزرع الارض على جزء من المحصول. يعني زرع لي الارض وخد التلت بتاع الايه، فقال لك دي المحاقله. طب اللي فسر المحاقله بهذا المعنى هيحرم معامله جديده بالظبط، اللي وصفها او فسرها بمعنى المزابنه وفي معنى المزابنه هيحرم ايه؟ معامله واحده. يبقى كده اللي هيقول ان الثلاثه بمعنى واحد في عنده معاملتين حلال، ما قالش عليهم حرام، ما فيش فيهم نص. ففكره ان هو يقول حلال، انا برضو يعني انا يعني بحاول ان هي تبقى كلمه مفتاحيه كل شويه ان احنا بنعذر الامام لانه لا يعرف معنى الحديث، لا يعرف معنى الحديث، هو فاهم معنى الحديث بمعنى تاني غير اللي فهمه الامام الاولاني. فالامام الاول اللي فهم المحاقله غير المزابنه حرم معاملتين، اللي فهمه معامله واحده حرم معامله واحده، فده احل معاملة التانية وده ما احلهاش بناء على ايه؟ على فهمهم للفظ الحديث. تمام. فهل المزابنة غير المخابرة والمحاقلة؟ لا، دي برضو ايه؟ محل خلاف بين اهل العلم. طب الملامسة والمنابزة، كويس، دي برضو فيه خلاف فيها، ما هي الملامسة وما هي المنابزة؟ بعض العلماء مثلا قالك المنابزة والملامسة زي المعطاة. يعني المعطاة انا عايز اشتري منك الكوباية دي، انت بتباعها وانا عارف انها بخمسة جنيه مثلا، وانت رايح داخل عليك واخد الكوباية واعطيك خمسة جنيه وماشي، اسمها المعطاة، بيع المعطاة، اللي هو لا انت قلت بعت ولا انا قلت اشتريت، انا خدت وديت. تمام. كويس. المعطاة دي مختلف فيها، والراجح طبعا انها في الحاجات اللي دي جائزة، يعني تمام. انك تروح سوبر ماركت تشتري على الكاشير تدفع من غير لا انت تتكلم ولا هو يتكلم، دي جائزة. كويس. فبيع المعطاة ده اللي هو انا هاخد الحاجة وديك بدون ايه تلفظ بالبيع والشراء، جائز ولا مش جائز؟ قلنا الراجح انه جائز، حتى دي برضو مختلف فيها، في بعض العلماء لا يجوزه. تمام. كويس. طيب لو هي بيع المعطاة يبقى احنا بنتكلم ان الثلاثة بمعنى واحد، المعطاة هي الملامسة هي المنابزة. تمام. يعني دي معاملة واحدة، يا هتطلع حلال يا هتطلع حرام. تمام. كويس. طيب اللي فسروا ان المعطاة حاجة والملامسة والمنابزة حاجة تانية، بقى عن ثلاث معاملات. ايه هما بقى؟ الملامسة ده ان يقول لك خدش، والحاجة اللي تلمسها يبقى انت اشتريتها. يوجب البيع بالملامسة. الحاجة اللي تمسكها بقت بتاعتك. يعني انا داخل المحل خد 50 جنيه وانا هخش امسك. لا يعني مثلا هو عارض وليكن مثلا اسواب. اها. او اكل. فيقول لك لو سمحت ما تلمسش الاكل، والحاجه اللي هتفتحها بقت بتاعتك. مثلا في اكل مثلا محطوط علب مثلا اكل، فيقول لك لو سمحت الاكل ما تفتحش، اللي هيفتح البتاع بقى بتاعه، هيدفع ثمنه، فانت لو فتحت بقى بتاعك. كويس. فايه هو اذا ايه خلى اللمس سبب لايه؟ للبيع، لعقد البيع. لعقد. كويس. نعم. طبعا دي صوره معقوله شويه، لكن الصوره الدارجه في شرحها يعني يقول لك مثلا انت لو لمست السوق بقى بتاعك. انا بقول لك اكل عشان يتصور ان ممكن الملامسه فعلا تكون سبب لان الاكل اتفتح مش هيتقفل تاني يعني. بالظبط. كويس. طيب المنابزه ان انت اذا نبذت لي الثوب او نبذته لك وقع البيع، يعني اديتني البتاع خلاص انا اشتريته. برضو دي صوره قريبه من المعطاه. اقول لك بقى امثله اسهل شويه. تمام. اللي هي للملامسه والمنابزه يعني المحرمه، ليه هي محرمه؟ اللي بيحصل في الملاهي. ان يديك مثلا نشان يقول لك نشن والحاجه اللي هتجيبها دي بتاعتك. الطوق. ايوه لعبه الطوق، هنرميها كده، جت على ازازه كنز بقت بتاعتك، جت على ازازه لتر كبيره بقت بتاعتك، جت على مش عارف لعبه تبقى بتاعتك. فكره الطوق هي دي بالظبط، فكره المنابزه ان انا هنبوز هرميها. بس هما كانوا زمان الفقهاء يقول لك هيرمي حصاه. فمثلا يرمي حصاه وقدر الحصاه من الارض هو اشتراها مثلا. او يرمي حصاه على ثوب، الثوب اللي تقع عليه تبقى بتاعه. فدي بيع المنابزه الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لان فيها غرر، انت مش عارف الحصاه هتيجي في انهي حاجه، ولا عارف هتقطع كم متر، ولا عارف الطوق هينزل على ايه. فدي اللعبه اللي دي فكره الغرر. والغرر طبعا هو ايه؟ هو ان انت مش عارف انت هتشتري ايه. غرر معناه جهاله، يعني ان في جهاله. حلو. فبدون ما ندخل في التفاصيل الفقهيه، هي فكرتها ايه؟ ان عشان نرجع للاصل الثاني، ان الملامسه والمنابزه والمزابنه والمخابره والمحاقله كلها انواع من البيوع مش واضحه ايه في الحديث. ففي عالم فهمها بفهم وعالم ثاني فهمها بفهم. فواحد قال الملامسة دي ان انا المس الثوب، التاني قال لا انك ايه الحاجة اللي تفتحها بقت بتاعتك، التالت قال لا ده ما يديني وديله فبقت كبائع المعطاة، التالت الرابع قال كذا، كل واحد اسقطها على صورة وقال الصورة دي حرام بناء على الحديث، وكلهم متفقين الحديث صحيح. الحديث صحيح عندهم كله. خلاص يعني احنا كده عدينا مرحلة ان صحة الحديث والسند والكلام ده انتهينا منها خلاص، هو الحديث صحيح وهنعمل كده. خلصنا حصة المصطلح ودخلنا حصة في الاصول. فهو قالك خلاص احنا كده ايه الحديث صحيح وهنعمل بيه، بس يا ترى ما هو معنى المزابنة او المخابرة او المحاقلة او ملابسة او منابزة؟ كل واحد فسرها بمعنى وبناء عليه حرم معاملة معينة. طيب الغرر معروف، فالغرر برضو كذلك في بعض الناس فسرته بشيء وناس فسرته بشيء تاني. الغرر طبعا هو الغبن الفاحش. يعني مثلا لو انا ببيع لك الكوبايه دي هي مثلا قيمتها 5 بعت لك ب 10 مقبوله ممكن تمشي، لكن لو بعت لك ب 1000 ده غرر بقى، ده فيه غبن فاحش. ده مش ممكن في سوق الايه الكوبايات يصل لهذا السعر، ساعتها انت ليك انك ترد البيع مره تانية، لان هذا البيع كان فيه غرر، ويبقى البيع محرم ويبقى المال المكتسب من وراه حرام، كويس؟ فبيسموه الغبن الفاحش. طيب المثال برضو من أمثلة الايه ان اللفظ غريبا فالعالم يفهمه بطريقة مختلفة. نضرب مثال أوضح شوية، حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. نعم الطلاق معروف والعتاق معروف، المشكلة في الإغلاق. ما هو الإغلاق؟ ما هو العتاق بس عشان ممكن العتاق ان انا بعتق العبد. تمام. والطلاق اللي هو بيطلق مراته. تمام. فواحد طلق مراته وواحد اعتق عبده. لكن في حالة إغلاق فهذا الطلاق لن يقع وهذا الاعتاق لن يقع. ما هو الإغلاق بقى؟ هنا اختلف العلماء، رغم الحديث ايه صحيح عند كله صحيح، بس الفرق في فهم هو الاغلاق. فبعضهم قال الاغلاق ان انت اغلقت عليه كل الابواب الا باب واحد فصار مكرها. يعني مثلا اهلها جم ضربوه وقالوا يطلقها يا هنموتك، فقام طلقها، يبقى ده مغلق عليه الدنيا خلاص قفلت عليه، فهو مغلق بمعنى مكره. مكره، فطلاق المكره لا يقع بناء على هذا الحديث بهذا الفهم. بعضهم قال الاغلاق هو اغلاق الايه، يقول لك منت البلوك عاله قفل فصار لا يعلم ما يقول، لا يعي. نعم. سواء للغضب او للسكر او لغيره من اسباب الاغلاق، وصل لمرحله انه مش عارف وبيقول ايه بيهزي. فمثلا مراته وصلته لمرحله من الغضب انه قاعد يشتمها ويعمل وفي ضمن النرفزه العاليه دي وعمال بيهزي بقى مش عارف يقول ايه، قام مطلقها. بعد ما هدى بتقول انت طلقتني، ما قلتش، مش فاكر اصلا، لانه كان بيهزي فهو مش فاكر انه طلق، لدرجه ان كان عنده اغلاق مش عارف بيقول ايه. جاي يقول حاجه مايل لحاجه ثانيه من ضمن التشتت اللي هو فيه. يعني اصل يعني الحديث ده يعني وهذه استطراده اسمعها كثير جدا من المكالمات بقى للمشايخ وبتاع، يا شيخ انا رميت على مراتي من الطلاق بس انا كنت غضبان قوي. فاللي هو بيبقى في رد من بعض المشايخ يعني مين ده اللي بيطلق مراته وهادي غضبان؟ ايوه هو هادي ورايق، اللي هو ايه ده يا طب روحي. هو برضو عايزين نقول ان موضوع الطلاق ده والميراث الاثنين، يعني جزاه الله خير احد المشايخ اللي كان بيدرس لنا فقه فقال لنا يا جماعه دراسه امور الزواج والطلاق وامور المواريث وغيرها من المعاملات محدش فيكم يتجرأ فيها على الفتوى، لانك تحل اموال واعراض لا تحل الا بفتواك، فما تكلمش فيه، قول ما اعرفش، واتركهم يروحوا للهيئات الشرعيه او لكبار العلماء. ليه؟ لان انت لا تستسهل انك تقول لواحد طلق مراته والله انت كنت في اغلاق، ده ممكن يطلقها كده 20 30 مره وتبقى عايشه معاه في الحرام. انا شفت يعني برضو من ضمن الاسترات مش هنطول، يعني ان جت احد النساء في مره انا كنت خارج من المسجد فلقيت واحده واقفه قدام المسجد، كويس، فلقتني ملتحي وكده قالت لي يا شيخ، فانا فاكرها مثلا بتسال عن شيء محتاجاه وكده، خير يا حاجه في ايه؟ شابه يعني، قلت لها خير يا امي في ايه؟ قالت لي انا جوزي طلقني 3 مرات كل مره بالثلاثه يعني 9 طلقات، كويس، فينفع ان انا ارجع له والناس كلها بتقول انتوا بينكم ولاد وبتاع وحرام وما ينفعش، ولا الطلاق ده لا يقع؟ قلت لها والله ما اعرف. بدون ما اسال في تفاصيل، انت المفروض بقى تسال وتعرف كل ملابسه كل طلقه من دول. والله ما اعرف، انا اقول لك على حد تسالي، ووصلت لحد المشايخ اللي بيفتوا في مسائل طلاق، قلت لها روحي اسالي. ليه؟ انا خفت اصلا، لان انت كونك تقول لها انت ارجعي له هتعيش معاه في الحرام، كونك تقول لها انت طالق هتهدم بيت، فالموضوع برده خد بالك الموضوع صعب خطير. يعني لابد الخلفيه دي. فالمهم نرجع للحديث، إن لا طلاق ولا عتاق إلا في إغلاق، أو لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، معناه إن حالة الإغلاق لا يقع فيها الطلاق ولا يقع فيها العتاق. ما هو الإغلاق؟ اختلف العلماء في تفسيره، القلب كذا طلع حكم والقلب كذا طلع حكم تاني، كويس. فده من أمثلة إيه؟ طارة لكون اللفظ الذي حدث به غريبا عنده، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم الحديث غريب عند العالم فالعالم فهمه بطريقة مختلفة، وطارة لكون معناه في لغته وعرفه غير معناه في لغة النبي صلى الله عليه وسلم. دي حاجة تانية بقى، ان النبي عليه الصلاه والسلام اتكلم عن حاجه، او الحديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عن حاجه، والحاجه دي معناها في زمن وعهد النبي عليه السلام ومجتمعه غير في زمني انا ومجتمعي. نعم. ونفس الكلمه تتفهم هنا حاجه وتتفهم هنا حاجه. فمثلا والحديث او المثال اللي هو ذكره، كما سمع بعضهم اثارا في الرخصه في النبيذ. ايه الاثار؟ الاثار ان النبي عليه الصلاه والسلام، او عشان نفهم موضوع النبيذ ده نرجع لورا قبل الاسلام. قبل الاسلام العرب كانوا يشربون من ماء الابار، وماء الابار بطبيعته ماء عسر طعمه مش حلو، بخلاف ماء الايه ماء الامطار وماء الانهار طعمه جميل مستساغ. اما ماء الابار دايما اسمه عسر، بيبقى طعمه فيه ملوحه شويه او فيه ايه صعوبه شويه انك تستسيغه يعني. طب العرب كيف كانوا يتغلبون عن ذلك قبل الاسلام؟ كانوا ينتبذون. يعني ينتبذون، يجيبوا شويه تمر، وبالذات التمر اللي هو الرديء البصر والكلام ده، ويحطوه ايه زي ما احنا بنعمل في رمضان كده، نحط التمر في الميه فالميه تصفر كده تبقى طعمها جميل. فتبقى مستساغه. فكانوا بيعملوا كده عشان ايه؟ يستسيغوا الماء، يشربوا ميه طول النهار والميه كلها ايه من الابار. فيجيبوا الميه بالليل يحطوها في الاواني بتاعتهم ويحطوا فيها تمر، الصبح تكون طعمها بقى حلو وبردت يشربوا منها طول اليوم بقى. فده كان ايه الانتباذ. طيب والعرب في نفس الوقت كان الخمر ده من الحاجات اللي بيحبوها جدا وبيعشقوها. فكان لو الماء تخمر مصلحه، ده هما كده بقت ايه حاجه زياده، مش مجرد ان بس بقى طعمه حلو، لا وكمان تخمر بقى خمر، فبقوا يشربوا خمر الايه خمر التمر. هما كان طبعا هو ده الخمر اللي كان على عهد العرب قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم، هو خمر التمر ده كان رقم واحد في ايه في مكه والمدينه. لكن خمر العنب ده ما كانش موجود في مكه والمدينه اصلا ولا في صحراء العرب، كان موجوده بقى في ايه عند الرومان وعند مش عارف ايه وكلام زي كده، علشان العنب مش مزروع اصلا عندهم. كويس، هنجي له برده دلوقتي لان المعنى ده موجود في حديث تاني. يعني الشاهد من الفكره ان هما كانوا بيشربوا الماء وهو منتبذ او في نبيذ، يعني ايه يعني محطوط فيه تمر عشان يغير طعمه ويبقى مستساغ. واذا تخمر كان العرب ما عندهمش مشكله خلاص. ده قبل الاسلام. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم حرم الانتباذ في البدايه. ليه؟ لان العرب في هذه الفتره كانوا بادئين يتركوا الخمر، فلسه مذاق الخمر ما يعرفوش يفرقوه. يعني لما يشرب الماء وهو منتبذ محطوط في التمر، سواء لسه حديث يعني لسه الصبح وهو رايق، ولا سابه لاخر النهار وتخمر، ما بيعرفش يفرق بين الطعمين، لانه ايه بيشرب ده وبيشرب ده. فعنده الاثنين مستساغين. فالنبي صلى الله عليه وسلم حرم ذلك في البدايه ونهى عنه. وبعد شويه من استقرار ترك العرب للنبيذ، رخص لهم في الانتباذ ان هم يرجعوا يحطوا الايه التمر تاني، عدا مجموعه من الانيه. هتلاقيها في صحيح مسلم في بدايه حديث الايمان كده، فرخص لنا في الانتباذ الا في انيه الحنتم ومش عارف ايه شويه انيه كده. الانيه دي اللي هي ايه؟ الانيه اللي كانت بتتعمل من الجلد، فبيسرع فيها التخمر. تمام. فالنبي صلى الله عليه وسلم لو هتنتبذوا حطوه بقى في انيه معينه، مش الانيه اللي ايه لجلد، لان الجلد دي هسيبوه ساعتين ثلاثه يتخمر، فهيبقى خمره والخمره حرام. لو هتنتبذوا حطوه بقى في انيه الفخار او انيه ثانيه اللي هي ايه لا يسرع فيها التخمر، فبالتالي تقدروا تشربوه قبل التخمر. تمام. يبقى اذا التحريم الانتباذ ده كان على كذا مرحله. المرحله الاولى قبل الاسلام كانوا هما بيشربوا الماء بالايه بالانتباذ، تخمر ما تخمرش كويس. تمام. جه النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم وقفوا الكلام ده خالص. ليه؟ عشان تعرفوا تفرقوا في الطعم بين اللي متخمر واللي مش متخمر. تمام. لما اعتدلت فطرتهم ورجعت الطبيعي قال لهم خلاص الوقت بقى، لو عايزين تنتبذوا من جديد عشان تستسيغوا الماء حطوا التمر واشربوه، بس بسرعه قبل ما يتخمر، وفي انيه معينه لا تسرع بالتخمر. تمام. خلاص واضح كده مراحل التشريع. تمام. جميل جدا. جه بقى اهل الكوفه والنبيذ عندهم هو ايه؟ هو الخمر. في لغتهم. يبقى في لغه النبي صلى الله عليه وسلم الانتباذ هو ايه؟ هو وضع التمر في الماء. تمام. خلاص. في لغه اهل الكوفه من قبل الاسلام الانتباذ اصلا هو اللي بعد التخمر. يعني ما يتسماش نبيذ الا اذا كان قعد التمر في الماء لدرجه انه تخمر. تمام. فلما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الانتباذ في بدايه الامر ثم رخص فيه، فهموا جواز شرب النبيذ المتخمر ما لم يصل الى حد الاسكار. قالوا اذا لو في نبيذ تخمر اشرب منه عادي، بس هو ما تسكرش لان السكر هو الحرام. لكن النبيذ حلال. النبيذ حلال بس السكر حرام. يبقى الخلل هنا في كلمه نبيذ نفسها. النبيذ حلال خلاص متفق عليه في الحديث. رخص في الانتباذ. بس ما هو النبيذ بقى؟ النبيذ اللي احنا فاهمينه من السنه ومن معالجه الاحاديث كلها هو الماء الذي وضع فيه التمر ليغير طعمه ويستساغ قبل ان يتخمر. ده الحلال. حلو. اللي هو احنا زي ما بقول لك بنعمله في رمضان عندنا في مصر، معروف مشهور انك تجيب التمر والايه والأراسيا والمجرب والكلام ده وتحطها مثلا الظهر كده على في الميه الخشاف، تحط الظهر او الصبح على الميه، على المغرب يكون طرى بقى حلو نشرب الميه بتاعته وناكله. خلاص لا تخمر ولا تحط في ايه في انيه فيها جلد ولا فيها اي حاجه، تحط في الثلاجه كمان. تمام. يعني مكان لا يمكن فيه التخمر. خلاص. ده اللي احنا بنعمله في مصر وهو ده ايه المرخص فيه. طيب اهل الكوفه قالوا لا، قالوا النبيذ عندنا هو ايه؟ هو لما يتخمر كل محطوط ده ميه بتمر عادي، لكن اول ما يتخمر يبقى اسمه نبيذ، فاجازوا شرب النبيذ اللي هو الحرام اللي هو المتخمر ما لم يصل الى حد الاسكار. طبعا قولهم مردود يعني، بس احنا بنفهم هم ليه وصلوا لهذه الفتوى، ليه اباحوا النبيذ الذي لا يسكر. قالك لو شربت مثلا كاسين عادي، لو شربت مثلا كاسين من النبيذ اللي هو متخمر ده بس مش هتسكر عادي. كويس. هم اباحوا الكلام ده منين؟ من فاهمين من الحديث الفهم الخاطئ. نعم. فهو لأن لغة الحديث مختلفة عن لغة قومهم فما هو الانتباز مشروع ما لم يصل إلى حد الإسكار، والإسكار حرام عند الجميع. حلو. فده مثلا ايه ده المثال. بس القضية دي محسومة ان يعني حتى النهاردة الكل مجمع على ان هؤلاء الكوفيين مثلا في هذه المسألة على خطأ بالضبط، لان هو اصلا في حديث اخر لم يبلغهم كل مسكر خمر وكل خمر حرام. جميل. قليل وكثير وخلاص، كل مسكر هو خمر وكل خمر حرام. هم فيهم ان كلمة خمر، وده كان برضو لغة الخمر، هو ايه الخمر من العنب فقط، يبقى الايه الخمر من التمر ما هوش خمر، لكنه مسكر وكل مسكر خمر وكل خمر حرام. يبقى امتى بتاع العنب بتاع التمر هيبقى حرام؟ اذا لما يصل للإسكار. يبقى خمر الايه العنب. العنب حرام من الاول حتى لو نقطه. حرام، لان ده الخمر الذي نزل فيه القران. ده فهمهم فهم برضو الكوفيين، قالوا كل ايه كل خمر من العنب هو حرام حتى لو نقطه. لكن خمر التمر والحاجات التانية ما يبقاش حرام الا اذا وصل الى حد الاسكار، علشان هو ما اسموش خمر. هو ما اسموش خمر بالظبط. لكن لما جه الحديث بقى كله مسكر الخمر وكله خمر حرام، فهمنا ان كله ايه قفل الموضوع كله، ان خلاص الاثنين اسمهم خمر. الحاجه التانيه ما اسكر كثيره فقليله حرام، وده حديث تاني، فقفل برضو نقطه ايه ان انا اشرب منه شويه وما اسكرش. نعم. كويس. فالحديثين دول مع بعض خلاص قفلوا الدنيا، والاجماع خلاص على المساله ان ايه ان كله مسكر خمر وكل خمر حرام وما اسكر كثيره فقليله حرام. جميل. لكن هم خالفوا هذه الاحاديث ليه؟ ما بلغتهمش الحديث دي، والاحاديث الثانيه اللي بلغتهم فيها جواز اجاز النبي صلى الله عليه وسلم الانتباز، وفي حديث كمان انه توضا من الماء المنتبذ. يعني هم وصل معهم لدرجه ايه بقى، ان النبي عليه السلام في اثر، والاثر في ضعف لكن هم اخذوا به، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام كان مع عبد الله بن عمر. نعم. وهما بالليل وجعلهم الفجر، فقالوا معك ماء نتوضا؟ قالوا معي ماء من النبيذ، يعني من النبيذ كنا حاطين شويه ميه حاطين فيهم تمر بالليل عشان نشربهم الصبح. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ثمرة طيبة وماء طهور. يعني الثمرة اللي هي التمر طيب والماء طهور، وتوضأ منه، يعني الماء المنتبز يجوز الايه التوضؤ الوضوء منه. ففيهم انه ايه ليس بنجس كمان الخمر اللي هو النبيذ بتاعهم بقى، مش النبيذ ففيهم انه ليس حراما وليس نجسا ولا لا يسكر. اختلاف كلمة اختلاف كلمة ودت في حتة تانية خالص. هي الكلمة اختلاف الفهم الكلمة واحدة. ايوه. خلاهم يخالفوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم في امور كثيرة بقى. كويس. لان معنى النبيذ كان عندهم مختلف. طيب. يبقى ده قال وتارة لكون معناه في لغته وعرفه غير معناه في لغة النبي صلى الله عليه وسلم، وضربنا مثال لايه للنبيذ وللخمر. تمام. طيب الاحتمال اللي بعد كده يقول تارة اخرى لكون اللفظ مشتركا او مجملا او مترددا بين حقيقة ومجاز فيحمله على الاقرب عنده. يبقى اللفظ اذا ايه مشترك. يعني اللفظ مشترك يعني نفس اللفظ، وده مهم جدا مبحث عقدي بنتكلم عليه في الاسماء والصفات وشرحينه بالتفصيل في دورات العقيده، بس هنقول لمحه صغيره عنه. اللفظ المشترك هو ايه؟ هو اللفظ اللي بيتغير معناه حسب السياق او حسب المضاف. يعني مثلا اما اقول يد دي كلمه واسعه، او وجه دي كلمه واسعه، لكن اما اقول وجهي معروف ان وشي، وجه النهار اول، وجه الماء سطح، صح؟ كلمة وجه بتختلف ايه بحسب اللي بعدها. لما اقول يدي غير ايد الكرسي، غير ايد المقشة، غير ايد الحيوان، غير ايد الانسان، غير ايد الجماد، كلمة يد نفسها معروفة. نعم. لكن كل لما تحط لها مضاف بتختلف. نعم. يبقى اذا بالسياق بالضبط تختلف الحقيقة بتاعتها تماما بكلية. طيب في الفاظ مشتركة فانت تفهمها على معنى وانا افهمها على معنى، زي ايه؟ زي لفظة القرء. القرء ايوه، ثلاثة اقراء اللي هي الايه قروء. العدة. طيب ثلاثة قروء دي أو أقراء تبقى حيض ولا طهر؟ في لغة العرب القرء يأتي بمعنى الحيض ومعنى الطهر، من كلمة تحمل المعنيين، تحمل المعنيين طول عمرها، شيء وضده، شيء وضده. زي ما أقول مفازة عن الصحراء، وهي أصلا مش مفازة ولا حاجة، ده بيروح بيهلك، بس هم بيقولك تيمنا يعني، أو يقولك فلان مطبوب. هو اصلا مطبوب دي معناه انه عايز يقول انه مريض، بس هو بيقول مطبوب تفاؤلا انه ايه من الطب وانه يعالج يعني. واللي هو ماله حسن ده بعافيه شويه، بعافيه بالظبط. هو قصده عايز يقول انه مريض بس بيقولها بعافيه والى ذلك يعني. المهم نرجع تاني للقرء، فقرء ايه او الاقراء ياتي في اللغه بمعنى الطهر وياتي بمعنى الحيض. هيفرق في ايه؟ هيفرق في عده المطلقه. لو عدينا ثلاث اطهار غير ثلاث حيضات. تمام. الفرق لو ثلاث حيضات، لو بدأنا بالطهر يبقى حاضت مرة، ادي واحد، حاضت تانية، وعدى الايه الثالث بدون ما خلاص بدون ما نستنى الحيضة، هي كده ايه عدت ثلاث اطهار فعدتها خلصت. الثانية لازم تحيض الثالثة عشان عدتها تخلص. يبقى يفرق ممكن في شهر او في ايام. عدة المطلقة لو عدناها بالأقراء ولا عدناها بالإيه بالأطهاء بالطهر ولا بالحيض هتفرق شهر. يعني ممكن بدأنا بطهر لم يجمعها فيه بدأ الطهر ودي السنة يبقى ده إيه الحيضة الأولى هتيجي وبعد الحيضة الثانية التالتة يبقى كده طهرت وخلص الموضوع. طيب لو هو بقى يعدناها بالإيه بال إن هي أطهار مش حيضات يبقى دي مش هتتحسب، يبقى الحيضة وبعدين شهر وبعدين حيضة وبعدين شهر وبعدين الحيضة التالتة وبعدين شهر، يبقى ضاف شهر كمان زيادة. فاهم قصدي ازاي؟ فالفرق اللي قال لك ثلاثة أقراء معناها أو ثلاثة قروء معناها ثلاث حيضات اختلف عن مين؟ عن اللي قال ثلاث أطهار، هيفرق بينهم شهر. كويس، لا سيما حتى انت بتعد منين برضو، بتعد من الحيضة ولا من الطهر. طيب الراجح ايه في المسألة؟ مش موضوعنا كويس، بس هقول لك بسرعة. النبي صلى الله عليه وسلم لما كلم الصحابية قال لها ايه؟ فافعلي هذا أيام أقرائك اللي أيام الحيض. فبين أن لسان الشرع معناه القرء والحيض. كويس، فبقى خلاص مفسر بحديث تاني بين أن لسان الشرع مختلف عن لسان اللغة. لسان اللغة قال أن القرء هو الحيض أو الطهر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم خص الأقراء بالإيه؟ بالحيض، فبقى ثلاث حيضات. يعني كلمة قرء في اللغة تحتمل الاثنين، تحتمل الاثنين، ولكن في الشرع لا تحتمل الاثنين إلا معنى واحد بالتفسير بحديث آخر يعني. نعم. طيب يبقى ده مثلا مثال في إيه؟ لفظ مشترك. طيب مثال هو قال مشترك أو مجمل أو متردد بين حقيقة ومجاز. ايه مثلا مثال لمتردد بين حقيقة ومجاز؟ حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. الخيط الابيض والخيط الاسود دول حقيقة ولا مجاز؟ مجاز صح. بس تحتمل حقيقة ولا لا؟ تحتمل حقيقة، بس المعنى بعيد. وذلك ما فعله بعض الصحابة. بعض الصحابة لما سمع الآية ربط حبلين، حبل ابيض وحبل اسود، واستنى كل شوية يبص في الحبل عارف يفرقهم عن بعض ياكل، معرفش ياكل، عارف يبقى ايه طلع النهار وما ياكلش. كويس، ففضل ياكل بقى بعد الفجر يعني لحد ما الشمس طلعت. حتى زال الغسل بالظبط، لحد ما الشمس طلعت. ايوه لحد ما الشمس طلعت وبدا يعرف يفرق بين الاثنين، ده ايه ده ابيض وده اسود، ساعتها توقف عن الاكل. فلما حكى للنبي صلى الله عليه وسلم قال له ان وسادك يومئذ او ان وسادك اذا لعريض. ده تعريض بقله الفقه يعني. كويس، قال له لا انت كده فهمت الايه بمعنى تاني خالص، لا الصحيح ان ايه سواد الليل وبياض النهار. بالظبط، يبقى كانت مجاز مش حقيقه. فده مثال لايه؟ ان اللفظ مشترك يحمل معنيين، واحد ايه واحد عباره عن حقيقه والتاني مجاز. وضربنا مثال الصحابه اللي فيهم الحديث على الايه على الحقيقه وهو على المجاز. الاحتمال الثالث ان يكون مجملا، ان الايه مجمله فهو فسرها بتفسير غير التفسير الثاني. ايه هو بقى؟ زي قول الله سبحانه وتعالى فامسحوا بوجوهكم وايديكم في التيمم. اللفظ هنا مجمل، الوجه يعني ايه؟ هيستوعب الوجه كله مسحا، هيستوعب اليد كلها مسحا الى الابط، ولا مفسره بحاجه تانية؟ فاللي فهمها مجمله قال لا، لابد في التيمم انك تمسح وجهك كله كامل ويدك الى الابط. اللي فسرها هي مجمله، مفسره بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال اكفيك هكذا وهكذا ومسح ايه ظهر اليد وبعض الوجه، ففهم انها ايه ليست بكل هذا الايه القدر يعني، لا فسر هذا المجمل في موضع اخر. فاللي اخذ بظاهر النص ان هو مجمل قال لك لا ممكن تمسح وجهك كله، لازم تمسح وجهك كله ويدك الى الابط. يبقى مثلا النقطه ديت فيها عارضين، العارض الاول ان هو لم يصله الحديث الثاني المفسر فاخذ بالمجمل، فاخذ بالمجمل ايوه، وهو مفسر في مكان اخر. نعم كويس، فده كان ايه عدم معرفته بدلاله الحديث. عدم معرفه اختلاف الدلاله او ان يبقى السبب الذي يعذر به الإمام لمخالفته السنة، رقم واحد عدم اعتقاد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال هذا الحديث، سواء أن الحديث لم يكن بلغه، سواء أنه قد بلغه من طريق ضعيف، سواء أنه قد بلغه من طريق يعتقد أنه ضعيف، سواء وصله الحديث من طريق صحيح ولكن الاشتراطات أو النسيان، هذا كله في عدم اعتقاد أن النبي قد قاله. النقطة الثانية هي اختلاف الدلالة، أنه هو خلاص الحديث وصل صحيح ولكن لم يفهم الحديث، ودي كانت النقطة الأولى. النقطة الثانية وما بعد ذلك يعني أرى أن نرجئها في اللقاء القادم، نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وفقنا الله وإياكم لمرضيه، وجنبنا وإياكم مناهيه، وجعل مستقبل حالنا وإياكم خيرا من ماضيه، والسلام عليكم.